الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد دادو dadonet.com يقدم يوم وفي هذه الأمسية في هذا الأسد أسد الإسلام في هذا الجيل وفي هذه الحقبة هذا الصوت المقدسي الموريتاني الشنقيطي الذي تتوجه إليه أنظار الأمة وتتطلع إليه أنظار رواد الأقصى في كل مكان. نترككم مع العلامة الدكتور محمد الحسن ابن الددو الشنقيطي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ولم يتركهم سدى، وإنما سيرهم على وفق قدره السابق النافذ الذي لا مرد له، وجعل الأمور كلها تسير على لوامس حددها وعلى قوانين لا مبدل لها، وهي سنن الله الماضية. ولذلك فإن لله نوعين من أنواع الكلمات. النوع الأول الكلمات التي هي تشريعية التي ينزلها على الرسل الذين اختارهم من خلقه لتبليغ رسالاته، وهذه قد ختمها بالقرآن المجيد الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني الكلمات التكوينية، وهي التي لا يتعداها ضر ولا فاجر، وهي مستمرة لا انقطاع لها ولا حصر لها، وقد قال الله فيها ولا مبدل لكلمات الله، وقال فيها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال فيها ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وهذه الكلمات لا يتعداها بر ولا فاجر، فالفاجر إذا قال له مت لا بد أن يموت، والبر إذا قال له مت لا بد أن يموت، بخلاف الكلمات التشريعية فإنها يقف عندها البر ويتعداها الفاجر، فإذا قال للبر صلي بادر إلى ذلك، وإذا قال للفاجر صلي امتنع عن ذلك. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى في القرآن يعبر عن الكلمات التكوينية بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والقراءات المتواترة قد اختلفت في هذا الفعل، وهو فيكون على قراءتين، قراءة النصب وقراءة الرفع. فقراءة الرفع كن فيكون، أي إن هذا الفعل يقع أصلا بإرادة الله حتى يمكن أن يسبق لفظة كن إلى صدرت، ويمكن أن يأتي مصاحبا لها، ويمكن أن يتأخر عنها، فلا ترابط في الزمن بين الفعلين في قراءة الرفع. أما قراءة النصب فهي لا يكون بالنصب، الفاء فيها سببية وهي على تقدير أن محذوفة معناه كن، فأن يكون فهي مقتضية لأن يكون الفعل الثاني مرتبا على الأول، يعني فعل مضارع مرتبا على صدور الأمر فلا يقع إلا بعده بسببه. وعموما لا شك في تلازم الأحداث كلها مع الأمر الكوني، ومن قدر الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذه الدنيا مسرحا للصراع بين الحق والباطل، ولم يجعلها دار بقاء وخلود، وإنما جعلها ظلا زائلا ومحطة من المحطات يمر بها الإنسان ويتجاوزها إلى المحطة اللاحقة. وهذه الدار افتتح الله سبحانه وتعالى بما خلق وقدر، وجعل آدم خليفة فيها وذريته من بعده، وقد أخبر الله آدم أخبر الله ملائكته بذلك وآدم منجدل بطينته فقال إني جاعل في الأرض خليفة. وجعل الله فيها حزبين متنافسين هما حزب الله وحزب الشيطان، فحزب الله يسعى لإعلاء كلمة الله وإقامة دينه على أرضه وإشراك عباده بعبده، وهي مهمة نبيلة تحتاج إلى تضحية وتحمل مسؤولية. ولا يمكن أن ينتسب لهذا الحزب المبطلون، بل يختار الله له من يصطفيهم من عباده وهم صفوة الخلق الذين خلقهم الله ليكرمهم. فأول إكرامهم أنه استعملهم بما يرضيه في الحياة الدنيا حتى لو قتلوا ومزقوا وقطعوا، فقد أكرمهم الله لأنه استعملهم بخير عمل. أما الحزب الثاني فهو حزب الشيطان الذي يسعى لتحقيق يمين إبليس بإغواء أكثر الناس على سبيل الله، وقد أقسم إبليس على ذلك بعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهؤلاء أهانهم الله في الدنيا وأهانهم في الآخرة، فمن إهانته لهم في الدنيا ولو سلطهم على الرقاب ولو مكن لهم في الأرض ولو فتح لهم خزائن الرزق أنه استعملهم بما يكرهه ويبقته وجعلهم شر عباده. فلذلك لو أرادوا طريق الحق لصرفهم الله عنه، كما قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقد جعل الله للبشر في هذه الدار رغم هذا الصراع طريقا وصراطا مستقيما يؤدي إلى مرضاته، فمن هداه الله إليه فبعدله، ومن أضله عنه فمن هداه الله إليه فبفضله، ومن أضله عنه فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الصراط هو تمثيل للصراط الأخروي الذي هو جسر مصور على متن جهنم، أحر أدق من الشعر وأرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كسوك السعدان يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في النار. يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكرس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي، لكن الله نصب على الصراط الدنيوي عقبات وعراقيل يصد بها الذين لا يقتضي خدمته للدين ولا يشعرون بهذا الامتحان الشاق لأنه مصروف عنه، وقد تعهد بصرف كل ما من لا يقتضي خدمته لدينه، فقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال يؤفك عنه من أفك، وقال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم للظالمين. وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وقال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فلهذا يصرف الله الذين لا يقتضي خدمته بالدين ويهيئ آخرين لخدمة الدين فيثبتهم بالقول الثابت ويهديهم إلى صراطه المستقيم ويأخذ بنواصيهم إلى التضحية والبذل في سبيله ولو كانوا أضعف أجساما وعقولا ومستويات من السابقين. فليس الانتساب إلى حزب الله وحزب الشيطان اختيارا يختاره الإنسان، وإنما هو تصرف من مالك الملك جل جلاله، فكل ذلك بقدر يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فتنزل اللوائح من السماء فلان وفلان مستغل لأن يكون من حزب الله وأنصار دينه ومن المجاهدين في سبيله والمعلين لكلمته، وفلانة ابنة فلان مستغلة لنصرة الله ورسوله ولإعلاء كلمة الله، وفي مقابل ذلك آخرون كتب عليهم الخذلان وصلبوا لأن يكونوا من جند الشيطان الذين تعهد الله بهم للنار. قال لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فأولئك يصرفهم الله عن طريق الحق وتنزل لوائح لأسمائهم أيضا هلال وهلال مستغل لأن يكون من حزب الشيطان وهلالة ابنة هلال مستغلة لأن تكون من حزب الشيطان. وقد ذكر أهل العلم أن أول من يأخذ كتابه بيمينه بعد الرسل من هذه الأمة أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي القرشي رضي الله عنه، وذلك لأنه من السابقين الأولين الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوذوا وصبروا وصمدوا وتوفاه الله على طريق الحق بعد هجرته. وأول من يأخذ كتابه بشماله أخوه الأسود بن عبد الأسد، وقد قتل يوم بدر قتله حمزة بن عبد المطلب على الكفر، وهما رجلان أبوهما واحد وعاشا في بيئة واحدة، ولكن الله اختار أحدهما فجعله من حزبه ووفقه لطاعته ونصرة دينه، وخذل الآخر فسلطه على نفسه ولا يضر الله ورسوله شيئا. لذلك نرى في كل زمان أن هذه المعادلة مستمرة، وأن الله يختار من كل جيل قوما يشرفهم بأن يستعملهم في طاعته ولو تعنوا وتكلفوا ولو دخلوا في المشاق ولو بذلوا، فإن ذلك كله تشريف في ميزان الله ومقامه. ولذلك فانظروا إلى الذين قتلوا يوم أحد وهم يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فهؤلاء شرفهم الله بأن استعملهم في نصرة دينه وجهاده في سبيله والتضحية. نعم قطعت آذانهم وأنوفهم وبطرت بطونهم واستخرجت أكبادهم، لكن لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فعمر الإنسان ليس هو المعيار المحك لأنه عمر قصير، لكن المحك المشروع الذي يحمله ومدى تحققه ووصوله إلى أهدافه. وهؤلاء الذين قتلوا تصل إليهم التقارير وهم في قبولهم من عند الله وهي تقارير الحق، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بتقارير ربانية تخبرهم بتحقق مشروعهم والوصول إلى أهدافهم ولو كان ذلك على غير أيديهم. فقد أكرمهم الله بمن يقتفي آثارهم ومن يتبع سبيلهم ومن يضحي تضحيتهم، ولذلك صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقد صح في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثمانية أيام ذهب إلى أهل أحد فصلى عليهم ثم قال إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما عاهدوا عليه. أولئك شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجاح في هذا الامتحان الشاق العظيم وصدقوا الله ما عاهدوا عليه. وهذا الطريق الشاق لا يمكن أن يسلكه الإنسان إلا وقد تقوى بالمحفزات التي تدعوه إلى ذلك، وهذه المحفزات من أهمها خمسة. الحافز الأول بيعة عقدها الله بينه وبين عباده المؤمنين على نصرة دينه والتضحية في سبيله، وهذه البيعة ليست مثل سائر التكاليف التي تنزل بها آيات وأحاديث في هذه الملة وحدها، بل هي بيعة مقدسة بالكتب السابقة. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قراءة الجمهور هي على ما قرأنا، وقراءة الكسائي وهو أحد القراء السبعة كما تعلمون فيقتلون ويقتلون، فيقتلون أولا ويقتلون. قال أهل العلم بالتفسير قراءة الكسائي الفرق بينها وقراءة الجمهور في المعنى أن قراءة الكسائي تبين لنا أننا لا يقصد منا نصرة الله وأننا لا نحتاج إلينا في النصرة، فذلك تكليف وتشريف شرفنا الله به. لكن لو شاء الله لانتقم من أعدائه كما قال ذلك، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولو شاء لهداهم أجمعين كما قال، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولهذا فالمقدمة التي بدأت بها أحتاج إليها كثيرا في التثبيت، وهي التفريق بين الأمر الشرعي والأمر القدري. فالنتائج هي من القدر ولا يطلب منا الوصول إليها، فهي القدر لا يوصلنا إليها متى شاء، لكن الأعمال وبذل الأسباب من الشرع، فيجب علينا أن نبذل الأسباب وأن نعمل الأعمال. إذا أوصلنا الله بها إلى النتائج فبها ونعمت، وقد تحقق محبوبنا ومطلوبنا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وإذا لم يتحقق ذلك فقد نجحنا، لأننا فعلنا ما أمرنا به وبذلنا الجهود التي نستطيعها. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فكل ذلك نجاح حقيقي في الامتحان. ولهذا فإن نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وقد بذل كل الوسائل واستعمل كل الأساليب، ولكن الله قال وما آمن معه إلا قليل. فهل ترون ذلك نقصا في نجاح نوح؟ معاذ الله، فقد نجح نجاحا باهرا قاهرا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لإيمان من شاء من عباده. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فلذلك لم يشأ الله لقوم نوح أن يهتدي منهم إلا تلك الطائفة القليلة التي كانت مع نوح في السفينة، والبقية أراد الله لهم الهلاك فلم يشأ أن يهديهم. وليس ذلك تقصيرا من نوح، فقد قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فلذلك علينا أن نبذل الأسباب حتى نبي لله بهذه البيعة. وهذه البيعة ذكر الله أن الناس فيها على قسمين، صادقون ومنافقون. فالصادقون هم الذين وفوا لله ببيعته، والمنافقون هم الذين أخلفوا الله ما وعدوه. قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. قال أهل العلم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، تعليق عذاب المنافقين بالمشيئة يدل على أن المقصود هنا النفاق العملي لا النفاق العقدي. فالنفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق عقدي وهو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، وهذا لا يغفر لصاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأصحابه في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا. أما القسم الثاني فهو النفاق العملي، وهو عدم الوفاء لله ببيعته. فهذه البيعة كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذكر كان أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، عالما أو جاهلا، قويا أو ضعيفا، قد التزم بمقتضاها ووقع عليها فهو ملزم بها، وهي دين في عروقه لله جل جلاله، ودين الله أحق أن يقضى. فما من أحد يستطيع أن يتخلص من هذه البيعة فيقول لست موقعا عليها أو لست من أهلها، بل قد عممها الله بالمؤمنين رجالا ونساء كبارا وصغارا، فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فقد وقعنا جميعا على هذه البيعة، ويبقى التفاوت في الوفاء بها. ومن الموسف أن يعيش الإنسان ردحا من الزمن فيقضي عليه 10 سنين وعليه دين لله لم يفكر في سداده ولا الوفاء به يوم من الأيام، فلم يكن له موقف مشرف يبيض وجهه ويرفع درجته، سواء كان ذلك في بدنه أو ماله أو بلسانه أو بقلمه، لم تكن له مشاركة في الوفاء بهذه البيعة. الذين في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الزمان يعلمون أن المسجد الأقصى محتل منذ هذا العدد من السنوات، وقد شهدوا إحراقه وشهدوا كل المعامرات التي أقيمت عليه، وهم يسمعون الآن بالأنفاق التي تقطر من تحته، ويسمعون بإغلاق بعض أبوابه كباب البراق، ويسمعون بحظر المقابر أهله كالمقبرة التي عند باب المغاربة وغيرها. ومع ذلك لم يكن لهم موقف مشرف يوم من الأيام لنصرة المسجد الأقصى. ماذا يقولون بالعرض على الله والوقوع بين يديه وهم ممتحنون بهذه البيعة معه وبهذا السؤال عما لا قدموا من أجل هذه البيعة؟ من لم يتمعر وجهه بالله يوم من الأيام بأي وجه يلقاه؟ فلذلك هذه البيعة حق وفي رقابنا جميعا، وعلينا أن نبادر إلى الوفاء بها، وأن نختار بين أن نكون من الصادقين الذين عرفهم الله بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، وبين أن نكون نعوذ بالله من المنافقين الذين عرفهم الله بدسائسهم وخسائسهم في سورة التوبة، ومنها قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فلا بد من الوفاء لله ببيعته. الحافز الثاني العلاقة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا الرسول الكريم أشرف الخلق وأحبهم إلى الله وأخشاهم لله وأتقاهم لله، وهو خليل الله وحبيبه ورسوله مصطفى، اختاره الله لهذه الأمة، ولو شاء لأصله في أمة أخرى، ولكن الله شرف هذه الأمة القاتمة بأن بعث فيها هذا الرسول الكريم تشريفا لها ورفعا لمنزلتها ومقامها. وقد قال أحد الحكماء: ومما زادني فازددت تيها، وكدت بأخمصي أطع الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. شرفنا الله ببعثة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم يختره لأمة سوانا، وهذا التشريف العظيم يقتضي منا أن نكون على الأقل من الناصرين له والباذلين في سبيل نصرته. فقد أخذ الله العهد على جميع أنبيائه من لدن نوح إلى عيسى بن مريم إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن ينصروه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأخذ الله على موسى بن عمران في وقت الرجبة هذا العهد بخصوصه، فإنه عندما أخذت الرجبة بني إسرائيل تاب موسى وأناب إلى الله، فقال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فاسمعوا هذا العهد الذي أخذ الله على موسى وأصحابه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد قامت الحجة علينا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا العهد، فنحن الذين شهدنا مبعثه وحضرنا في أمته، فعلينا أن ننصره كما لو كان أنبياء الله أحياء فإنهم سيبادرون إلى نصره وسيبذلون أرواحهم ومهجهم الثبيلة في نصره وقامت بنصر الله أنصار دينه وبيعت من الله النفوس والنفائس. والذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم كثيرا ما يجول في خواطرهم طلب أو تمني لو كانوا شهدوا بدرا أو أحدا أو حنينا أو خيبرا أو الفتح ليروا الله من أنفسهم خيرا وكأن الدنيا قد توقفت بعد تلك الأيام. ويقول أحد الشعراء في ذلك: يا ليتني من رجال حموه يوم الجهاد وليتني من رجال رأوه والله هادي. لكن الواقع أن كل يوم من أيام الدنيا منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا هو مثل يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين ويوم الأحزاب، وإنما تتفاوت الأيام برجالها، والرجال هم الذين يصنعون التاريخ والأحداث. ولذلك كل يوم من الأيام هو امتحان نمتحن به كما امتحن أصحاب بدر وأحد وحنين والأحزاب وغيرها. فلذلك علينا أن نبذل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقه في النصرة. هل تتوقعون لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا اليوم هل سيبقى المسجد الأقصى كل هذه المدة أسيرا بأيدي أعداء الله إخوان القردة والخنازير؟ لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أو نقول مثلا أصحابه ولو واحد منهم حي، هل ترونه يصبر على هذا الواقع؟ هل ترونه يستسلم أمام هذه الذلة من إخوان القردة والخنازير التي تجمعت في مشارق الأرض ومغاربها لأداء هذا البئر الخسيس الرذيل؟ لا شك أنهم قد أثبتوا في تاريخهم وكل أيامهم أنهم لا يصبرون على الضيم ولا يقيمون عليه، وأنهم بذلوا أرواحهم لله سبحانه وتعالى وضحوا في سبيله تلك تضحيات الإسلام. تذكروا مثلا البراء بن مالك رضي الله عنه وهو يقول لأصحابه واليمامة: أرموني عليهم بالمجريق، فيضعونه في جلد ذور ويحملونه على رماحهم ويرمونه في حديقة اليمامة ليقاتل 40,000 وحده حتى يفتح الباب، ولما اجتث من تحت الأرجل وجد به 188 ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية بنبل، ومع ذلك عاش ولم يمت، لا وألت نفس الجبان. عاش بعد هذا حتى قتل يوم الجسر، يوم جسر أبي عبيد بالعراق الشهيدا رضي الله عنه وأرضاه. هكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه نماذجهم وتضحياتهم وبذلهم، ونحن نرغب في جوارهم والاجتماع بهم، ونقول غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، لكن لا بد أن نبذل ما بذلوا حتى ندركهم ونلحق بهم. وقد وعد الله المخلصين الصادقين منا بأن يجمعهم بهم، فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. ولما لنفي الماضي منقطع ليست مثل لم، فلم لنفي الماضي مطلقا، ولما لنفي الماضي منقطع معناه أنهم سيلحقون بهم، لما يلحقوا بهم معناه سيلحقون بهم ويتوقع ذلك لهم. فإذا حافز عظيم أن تتذكر أنك وافد إلى الرسول الكريم ووارد عليه على الحوض، فتريد أن تلقاه بوجه مشرف، أن تكون قد بذلت على الأقل شيئا يشرفه في اللقاء به. الحافز الثالث أننا الآن في زمان قبل الفتح، هذا الزمان الذي تعيشونه اليوم تأخرت فيه هذه الأمة وأصابها جزر وتراجع يصيبها في كل حين بسنة الله الكونية، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن هذا التراجع لا يدوم، فهذه الأمة لا تستمر نكبتها، بل لا بد أن تثور وأن تتقدم شوطا أطول من الشوط الذي كانت فيه قبل نكبتها، وأن تتجاوز المراحل التي كانت قد فتحتها من قبل. والزمان الذي نبتلى فيه بالتراجع والتأخر هو زمان قبل الفتح، نبتلى فيه في مقابل ذلك بالأجر العظيم والفضل الجزيل لمن بذل. فقد قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وهذا الزمان الآن نعم هو قبل البث لكن البث قريب جدا والله إنه لقريب. فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه وسيأتي البث. طال الزمان وما قصر فما هو آتي في الزمان قريب. فلذلك علينا أن نبادر هذه الفرصة التي فيها الأرباح الطائلة قبل فوات الأوان. فالذي يبذل الآن ويضحي تصوروا أنه سيبذل شيئا قليلا وجودا قليلا دراهمات معدودة أوقات محدودة أسبارا تعبا، لكن مع ذلك حتى لو قلنا بذل عمره بكامله عمره أصلا هو لم يمت إلا في وقت موته المقدر ولا يمكن أن يتجاوز ذلك، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. لم يموت محتقر الصغير فعادل عنه ولا كبر الكبير مهيب، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب. والموت واحد هي موتة كتبها الله على الناس لا تتعدد ولا بد أن تأتي في وقتها، لكنها إما أن تكون موتة شريفة وإما أن تكون موتة عادية. فالموتة الشريفة هي التي يكون الإنسان فيها وافيا لله متقدما غير ناكص على عاقبيه وغير متراجع عن عهده وميثاقه، وهو مستمر على طريق الحق يتمثل قول موسى بن عمران عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى. فلذلك نتوقع أن يأتي الفتح اليوم غدا بعد شهر بعد سنة وهكذا، هذه توقعاتنا وهذا الواقع الحقيقي. إذا كان كذلك فعلنا أن نبادر العمل قبل أن يأتي الفتح، لأنه ستنقص الأجور بعد مجيئه، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ويكفينا لمعرفة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل جمل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. يقول هذا لبعض أصحابه خالد بن الوليد، لكن في مقابل عبد الرحمن بن عوف. فخالد أعرض الكلام لعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن من السابقين الأولين الذين شهدوا بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالد أسلم قبل الفتح لأنه أسلم عام الحديبية العام السابع من الهجرة، لكن مع ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. تصوروا مثل جبل أحد وهو 12 كيلو ب7 كيلو، هذا الجبل بكامله لو أنفق الإنسان مثله من الذهب بعد الفتح لا يساوي مدا من الشعير ينفقه أحدهم قبل الفتح ولا نصيبه. النصيب الثوب المذلل الذي يجعل على الرأس أو هو نصف المد، سقط النصيب ولم تريد إسقاطه وتناولته والتقتها باليد. فلذلك لا يمكن أن يكون الذي يريد الربح الطائل الهائل يرضى بأن ينتظر الفتح ثم يضحي بعد ذلك. ولا بد أن نتذكر كذلك أن الذين يتربصون وينتظرون تربصهم سبب من 5 أسباب تفصل بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة. قال الله تعالى وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. 5 أسباب تحول من المؤمنين والمنافقين يوم القيامة ومنها ما تربصتم. فهذا الانتظار أيضا يوشك أن يقال لأصحابه ما قيل لسابقيهم من المنافقين فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وهذا التربص والانتظار لا مثاله إلا من يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة المجاورة، ولكنه يقول سأنتظر إلى بعد صلاة المغرب أو صلاة العشاء ثم يذهب لأزوره. وهنا يمكن أن يأتي فيجده قد خرج فلا يبقى، وهؤلاء هم المغبورون الخاسرون الذين لم يتبنوا الفرص ولم ينتهزوها ففاتهم الأوان. وتذكرنا لذلك مهم جدا بتحفيزنا، فإن الله قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. والتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثاله بواقعنا اليوم. أن تتصور لو أنه حي ماذا سيفعل تجاه قضية فلسطين؟ مثلا تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما سمعت عنه من شمائله وصفاته وأخلاقه وسيرته وسنته، ماذا سيعمل لو كان حيا تجاه قضية فلسطين؟ فبادر إلى عمله ولا تتربص ولا تتأخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وحينئذ ستجعله أسوة فعلا وتقتدي به ابتلاء حقيقيا، ستمر قصارى جهدك في فعل ما هو فاعل، وكأنك تهدي إليه من عمرك ما يكون امتدادا في عمره، وهي أشرف ساعات حياتك، الساعات التي تكون امتدادا لعمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من عمرك هي خير من بقية عمرك لا محالة. فلذلك أهدي إلى رسولك الكريم الذي تحبه هدية محبة من عمرك، وابذل وقتا وجهدا في سبيل ما لو كان حيا لبذل فيه وقته وجهده. وحينئذ تكون فعلا صادقا في الاتساع والاقتداء، ليس الاتساع والاقتداء مقصورا على توفير اللحية وتقصير الثوب، بل لا بد أن تدرك أن الاتساع والاقتداء يبدأ أولا بالقناعات والأفعال التي لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا لفعلها وبذلها وبدأ بها قبل غيرها، وهي نصرة هذا الدين وإعلاء كلمة الله والدفاع عن الذين أمرنا الله بالدفاع عنهم، فقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فلذلك عليك أن تركب القطار قبل أن يفوتك، وأن تبادر لأخذ مقعدك قبل أن يجلس فيه غيرك. فقد ذكر الله في أربع آيات من كتابه هذا الاستبدال العظيم الذي توعد به المتأخرين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وفي السورة التي بعدها يقول تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وفي سورة التوبة يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأجده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السهلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلذلك علينا أن نبادر قبل أن يستخدم غيرنا. ثم الحافز الرابع ما يقوله إخواننا في النسب من أبناء جلدتنا والذين يتكلمون بألسنتنا في سبيل نصرة الباطل والأيديولوجيات الأرضية التي يقتنعون بها فيضحون في سبيلها بالغالي والنفيس ويبذلون أوقاتهم وأفكارهم وأموالهم وكل ما يقدرون عليه في سبيل نصرتها. فهؤلاء الذين يبذلون هذا البذل كل أعمالهم ستكون في كفة اليسرى يوم القيامة، كل هذه الأعمال ستكون في كفة اليسرى كفة السيئات يوم القيامة. أليس جديرا بنا ونحن على الحق أن نبذل على الأقل مثل ما يبذله هؤلاء في سبيل نصرة الحق الذي نقتنع به وهم يبذلونه في سبيل نصرة الباطل الذي يقتنعون به. كل ما تبذله سيكون بكفة الحسنات، فلا تتأخر ولا تتردد، واعلم أن ترجيح الكفة يوم القيامة يكون بمقياس الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والحافز الخامس الأخير ما يبذله أعداء الله أصحاب الديانات المحرفة المبدلة في سبيل نصرة باطلهم. فاليهود مثلا دينهم اليوم وعقيدتهم مبناها على أن الرب الذي يعبدونه فقير لا يملك شيئا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سرقته ما قال، وأنه بخيل لا يعطي شيئا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأنه ضعيف فصارع مع يعقوب فصرعه يعقوب وخنقه، وأخذ عليه العهد أن لا يعذب أحدا من ذريته إلا أيام معدودات. فهذا الذي يتكل عليه اليهود هو الذي غرهم بدينهم ما كانوا يفترون، فهم يزعمون أنه لن تمسه النار إلا أيام معدودات. هذه الملة التي لا يستطيع أحد أن يقنع بها مجنونا ولا سفيها أن ربا ضعيفا بخيلا عاجزا لئيما يستحق العبادة هي ملة اليهود وهي عقيدتهم. انظروا إلى ما يبذله اليهود في بروتوكولاتهم وفي أعمالهم كلها، ما يبذلونه من أوقاتهم، ما يبذلونه من جهودهم وأموالهم، ما يضحون به من أوطانهم، يتركون أوطانهم التي عاشوا بها وعاش بها أسلافهم وآباؤهم، فيتجمعون في أرض لا صلة لهم بها وليس لهم بها سابق عهد، يجتمعون إليها، يأتون من اليمن ومن الفلاشة من إفريقيا، يأتون من أوروبا من أمريكا من روسيا من كل مكان، يهاجرون ويتركون أراضيهم وأموالهم وراحة أجسامهم، يعرضون أنفسهم للخطر من أجل هذه العقيدة الفاسدة التي ما أنزلها الله قط على أي نبي من أنبيائه، وليست الدين الذي أنزل الله على موسى بن عمران بالتوراة. والنصارى كذلك عقيدتهم وملتهم مبناها على أن الرب واحد وهو في نفس الوقت ثلاثة، أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، وأن الرب لما تكاثرت عليه ذنوب عباده أنزل لهم ولده الوحيد الذي هو هو ليقتلوه ويصلبوه، فيكون ذلك تكفيرا لسيئات من مضى منهم ومن يأتي. هذه العقيدة لا يستطيع أحد أن يقنع بها مجنونا ولا صبيا ولا سفيها ولا عاقلا بوجه من الوجوه، لكن هي عقيدة النصارى اليوم. وهم يبذلون في سبيلها ما تشاهدون وترون، ما زرنا بلدا في أدغال إفريقيا إلا وقد سبقنا إليه الأخوات الكبير وأطباء بلا حدود وكارتاس والرؤية العالمية والمنظمات التنصيرية التي لا حصر لها ولا نهاية تحت مختلف اللابتات والأعلام، وهم يبذلون جهودا مضنية هائلة. كم بنوا من الكنائس في إفريقيا، كم بذلوا وكم عملوا، غزونا في عقر دارنا، وما من بلد من البلدان الإسلامية إلا وقد وصل إليه مد التنصير، وطمعوا في أن ينصروا أبناء سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان وعمرو بن سعيد وخالد بن الوليد ومثنى بن حارثة وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الأبطال. طمع هؤلاء في ذرياتهم لأنهم عرفوا أنهم حالوا بينهم وبين ما كان عليه إسلامهم، وملتهم المحرفة المبذلة يبذلون في سبيلها كل هذا البذل. أليس جديرا بنا أن نبذل على الأقل مثل ما يبذله أصحاب الديانات المحرفة المبذلة في سبيل نصرة دينهم وباطلهم، أن نبذل مثله في سبيل الحق الذي نحن عليه، الذي هو موافق للعقل والفطرة وقامت عليه شواهد العقل والنقل، وهو الذي لا يستطيع أن يشك فيه عاقل. جدير بنا إذن أن نضحي ونبذل. وهذه الحوافز معها أيضا حوافز إيمانية لدينا، فنحن موقنون بأن المستقبل لهذا الدين، وأن الله سينصره بعز عزيز أو بذل ذليل، وأنه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. وقد ثبت في الصحيح عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل مرده في ظل الكعبة، فقلت يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فقال: إنه قد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرقه فيهرق به فرقتين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فينشط بها ما دون عظمه من جلد ولحم، لا يصرفه ذلك عن دينه. وهو الذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. كذلك وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركتنا في فلسطين بفتح مبين فقال لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهذا خبر الصادق المصدوق الذي لا يمكن أن يشك فيه من يؤمن بالله واليوم الآخر فهو حق لا محالة واقع. وأخبرنا كذلك بنزول المسيح ابن مريم حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقية دمشق وقت أذان الفجر بين المهرودتين يمينه على ملك وشماله على ملك إذا رفع رأسه تحدر منهم الأجوان وإذا طاطعه تقاطر كأنما خرج من ديماس لا يحل لكافر أن يجد لحم نفسه إلا ذلك ما يذوب الملح في الماء وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. وذكر أنه سيقاتل المسيح الدجال فيدركه بباب لد فيهرب منه المسيح فيقول له عيسى إن لي فيك طعنة لن تهجت بها أو لن تهجت بها فيطعنه بحرته بين كتفيه فتخرج من بين ثدييه فيخرجها عيسى فيري الناس دمه. وكان بالإمكان أن يموت بمجرد شمه لرائحة نفس المسيح ابن مريم فهي سلاح الدمار الشامل الحقيقي هو نفس المسيح ابن مريم سلاح جيني لا يشمه كافر إلا أذاب كما يذوب الملح في الماء. ولكن الله أراد أمرا آخر وهو أن يري الناس الذين كانوا يعبدون المسيح ويرونه يظنونه إلها يريهم دمه ويريهم الحربة تدخل من بين كتفيه وتخرج من بين ثدييه. وكذلك من المبشرات الأخرى التي نؤمن بها وعد الله في كتابه فقد وعد الذين بذلوا وضحوا أن يلحقهم السابقين. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهي سنة الله الماضية فقد قال الله سبحانه وتعالى في قصة موسى وهارون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وهنا عبر بالفعل المضارع مع أن الحدث قد مضى دلالة على أنه لم ينتهي بعد فهو قابل للتكرار والتكرر دائما. هنا قال ونريد ولم يقل وأردنا أن نمن بفعل المضارع أيضا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم استضعفوا فقط جاء الفعل الماضي هنا لأن هذا الأمر منتهي منقضي الاستضعاف لا يدوم استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة بفعل المضارع ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بفعل المضارع ونمكن لهم في الأرض بفعل المضارع وكله يدل على الاستقبال وذلك أنه قابل للتكرار. وقد ذكرت لكم من قبل أن الطغيان يقوم على خمسة أركان هي الملك الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها ويمثله في القصة السابقة في فرعون والوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يخيل للملك أنه قادر على تنفيذ كل رغباته وقضاء كل أوامره ويمثله هامان. وقد قال أهل العلم بالتفسير في قول الله تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل قالوا زين له هامان سوء عمله فصده عن السبيل لأنه إذا دعاه إلى أي أمر يقول حاضر فيخيل إليه أنه قادر على تنفيذه فلذلك قال له ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك سجن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. والركن الثالث من أركان الطغيان رجل المال والأعمال الذي يسخر ثروته لبقاء ظلم وطغيان وبقاء ما كان على ما كان ويمثله قارون فهو كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وهنا وآتيناه ليست الواو عاطفة كما يتوهمه بعض الناس يظنون أنه لم يعطى هذا المال إلا بعد أن أدار ظهر المجن لقومه بل الواو للحال وهي عاطفة للجملة لا للمفرد. ومعنى ذلك والحال أننا آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والركن الرابع رجل الدين الذي يسخر علمه لبقاء الظلم والطغيان وخدمة الملك الجبار ومؤازرته على باطله وتسويغ كل تصرفاته وأفعاله الطائشة الشائلة ويمثله السحرة قبل إيمانهم. فإنهم كانوا يقولون هل يقولون لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. والركن الخامس رجل الإعلام الذي لا يغطي من الحقيقة إلا ما يخدم الطغيان، فهو أذن صماء عن كل ما لا يخدم الطغيان. إن يسمع الخير إن يعلم الخير أخبره وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا. إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني وما سمعوا من صالح دفنوا صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء إنهم أذنوا. ويمثله في هذه القصة الحاشرون الذين قالوا للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، فأهملوا الجانب الآخر إن كانوا مغلوبين ماذا نصنع؟ هذا الجانب لا يغطونه لأنه ليس داخلا في مهمتهم، فهم مسخرون فقط لخدمة الطغيان. وكم نرى نحن اليوم من هذا النوع من أصحاب الإعلام والذين يستغلون ويسخرون لنصرة الباطل والتجافي عن الحق واختلاق نصر زائف غير صحيح للباطل. ويكفي بذلك أن تشاهد لحظة واحدة أو لقطة واحدة من الإعلام المصري الحالي فإنك تدرك يقينا أنك أمام هذا النوع من الإعلام. ثم إن من المبشرات التي بشرنا الله بها في هذا الزمان ويثبتنا بها أن سنة الله أنه يمتحن عباده امتحانا شاقا، وإذا صبر الطائفة قليلا جاءها النصر المبين الذي لم يكن يدخل في حسبانها ولم تكن تعول عليه. فقد قص الله علينا قصة الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، فإنهم قالوا للنبي إنه بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وقد امتحنوا ثلاث امتحانات شاقة فجاء بعدها مثبت، ثم امتحنوا ثلاث امتحانات شاقة ثم جاء بعدها مثبت. فالامتحانات الأولى يقول الله سبحانه وتعالى في هذه القصة قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا، هذا الامتحان الأول رسموا فيه جميعا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فليس القتال إذا في سبيل الله وإنما هو من الديار والأبناء. الامتحان الثاني فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم لم ينجح فيه إلا طائفة قليلة الله عليهم الظالمين. الامتحان الثالث تولية من لا يرونه أهلا للتولية، وقال له نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، فرسبوا جميعا في الامتحان. فجاء المثبت من عند الله تابوت ينزل من السماء تحمله الملائكة، يراه الناس عيانا بيانا فيه السكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فهذا النوع من المثبتات إذا جاء لا يعذر أحد في التراجع، فسيتراجع الهاربون وسيثبت المنهزمون لأنهم رأوا أمر خارقا للعادة ولم يكن يدور لهم بالحسبان. ثم بعد ذلك يبدأ مسلسل الامتحانات أيضا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله ممتليكم بنهر، هذا الامتحان الأول إن الله ممتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترب غرفة بيدي، فرسب جمهورهم فيه يشربوا منه إلا قليلا منه. فجاء الامتحان الثاني هو تجاوز النهر، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وتذكر المواجهة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الامتحان الثالث هو المواجهة الحقيقية، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فجاء المثبت بعد هذه المحن الثلاثة بقوله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. لذلك تشتد المحن والبلايا ولكنها لن تصل إلى ما كان الناس عليه في أيام الأنبياء. فالله يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لكن امتحاننا على قدر إيماننا. وقت الرسل يكون الامتحان شديدا لقوة إيمانهم، أما نحن امتحاننا دون ذلك. وقد أخرج الترمذي في سننه قال: حدثنا أبو بكر الجوزجاني قال حدثنا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم في زمان من ترك فيه عشور ما أمر به لك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشور ما أمر به نجا. لذلك لا يمكن أن نتصور اليوم أن الذين سيفتحون بيت المقدس يشترط فيهم أن يكونوا من أمثال أبي عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب وعمر بن سعيد وعبادة بن الصامت وأبي إدريس الخولاني والجيش الذي فتح القدس أولا، لا يشترط فيهم ذلك، بل من أتى منهم بعشور ما أمر به نجا. نسبة 10% فقط كافية في وصولهم إلى هذا التشريف العظيم الذي وعد الله به. لم يحدد الشيخ أبو حبيب من الوقت كذلك من المبشرات الظاهرة التي نراها اليوم أن هذه الأمة بعد ثباتها العميق بدأت تتحرك وتنهض من كبوتها وتراجع مسيرتها. فنحن اليوم نجتمع في كوالالمبور بمختلف أرجاء العالم وأرحائه على أساس نصرة القدس والقضية الفلسطينية، وهذا الاجتماع مؤذن بأن هذه الأمة قد بدأت تعي كيد الأعداء وما يخطط لها، وأنها تشارك من مختلف توجهاتها ومن مختلف وجهاتها وأرائها تجتمع على كلمة سواء فتحيا فيحييها الله بعدما أماتها وإليه النشور، وتقوم من كبوتها. وحينئذ لا يمكن أن يرد هذا السيل الجارح من أجاء هذه الأمة، الأمة التي لا يمكن أن يهزم لها لواء ولواءها لواء التوحيد، لا يمكن أن يرتد زحفها حين يبدأ، لكن يمكن أن تنام وحينئذ يسقط اللواء بالأرض فيحتاج إلى زيد بن أقرم يرفعه كما حصل يوم المؤتة ليستلمه خالد بن الوليد. ورؤيتنا لهذا الواقع الذي نعيشه اليوم أن التغير قد ساد الأرجاء وتغير الحال عما كان عليه. قبل سنوات قليلة لم يكن التدين في الشباب والشابات بهذا المستوى الذي نراه اليوم في أي بلد من البلدان. وبين يدي بعض الإخوة من الجزائر مثلا وهم يتذكرون قبل 25 سنة كيف كان وضع الشباب والشابات في الجزائر ويقارنونه بالوضع الحالي، سيرون فقرا شاسعا وإقبالا عجيبا على التدين في الجزائر وفي غيرها من الأمصار، ويرون أن كل جيل أقل عمرا من الجيل الذي قبله أكثر حماسا وأكثر لهفا لطلب العلم وأكثر سعيا للالتزام. وكثير من الشباب الآن قارنتموهم بآبائهم لرأيتم بونا شاسعا وفرقا كبيرا. وقد أخبرني أحد قضاة المملكة العربية السعودية وهو الشيخ إبراهيم الخضير حفظه الله وهو كبار القضاة، ليلة من الليالي وهي العشر الأواخر من رمضان تسحرنا فخرجنا إلى المسجد الحرام ليصلي، في الشوارع كلها ملأى والناس قد تجمعوا ينتظرون الصلاة في كل أزقة والشوارع وحتى على الجسور. فتعجبنا من هذا المشهد، فأخبرني أنه قبل 46 سنة دخل المسجد الحرام في ليلة 27 من رمضان، فرأى الشيخ عبد الله الخليفي وهو إمام الحرم ذاك يصلي صلاة القيام الثانية وما وراءه إلا ثلاث صفوف في صحن المطاف. لكن تغير الحال وشاع هذا الالتزام الكبير، وهذه بشارة يبشر الله بها المؤمنين ونصرة لهذا الدين. انظروا إلى الحال الآن في سوريا، فقبل أيام قليلة كان الهجوم الشرس الغاشم على مدرسة من المدارس العلمية التي فيها شباب صغار في وقت نعومة أظافرهم، بعضهم في الثانية عشرة من عمره وبعضهم في الثالثة عشرة وقد استشهدوا واختار الله من الشهداء. لكن كان هؤلاء جميعا يحفظون كتاب الله الذي يجمعهم وينتظمهم جميعا أنهم جميعا من حضرات كتاب الله وهم جميعا من طلاب العلم الشرعي. وكنت اليوم أستمع إلى خطبة أحد الشهداء وهو يعظ الناس ويذكره قبل وفاته، مما يدلنا على أن شعبا يخرج من هذه النماذج شعب منصور لا يقهر ولا يهزف بحال من الأحوال. كذلك الحال في مصر مثلا، لو قارنا مثلا سوريا أيام حماه وسوريا في وقتنا الحالي، أو قارنا مصر في أزماتها السابقة مثلا في الأزمة التي استشهد فيها الشيخ عبد القادر عودة أو الأزمة التي استشهد فيها سيد قطب بالوضع الحالي الآن، لوجدنا بؤرا شاسعا وبرقا كبيرا، وهذا كله مبشر، يبشرنا بقرب النصر وأن هذه الأمة منصورة وقد نهضت ولا يمكن أن ترجع أدراجها ولا تتراجع عن هدفها وقدرتها، فستصل إن شاء الله تعالى إلى ما تراه. كذلك من النصر المبين الذي نراه أيضا الضربات التي يبتلي الله بها أعداءه وقد تعهد بها، فإنه قال: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ومن هذه القوارع القارعة الاقتصادية التي كانت سنة 2008 وما زالت أثامها باقية، واليوم في أوروبا وفي كثير من المناطق تفلس الدول التي كان مستواها الاقتصادي كبيرا، فبعدها فلست اليونان، جاءت إيطاليا بعدها، ثم إسبانيا، ثم البرتغال، واليوم تشكو فرنسا كذلك من المشكلة، وبريطانيا تبتهج سياسة التقشف، أمريكا كذلك شركاتها الكبرى تفصل الموظفين بالآلاف، تراجع الإنتاج في أغلب الدول المصنعة، كل هذا من هذه القوارع التي وعد الله بها. وهو مؤمن بالمقابل بأنه سينصر المستضعفين ويمثل لهم كسنته دائما، لأنه في أخذه لهؤلاء وابتلائه لهم ذكر لنا احتمالين، فقال: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فهم يتربصون بنا احتمالين، إما الشهادة وإما النصر، ونحن نتربص بهم احتمالين، كلاهما أخذ من عند الله، إما من عنده مباشرة وإما بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. ما أريد أن أشق على فضيلة شيخنا أبي عمار والمشايخ الحاضرين، ولم أقل إلا ما تعرفون جميعا، وليس لدي إلا ما هو معلوم لديكم، ولكني أختم هذه الجلسة رغبة عند وصولا إلى رغبة شيخي أبي حبيب بحديث بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للشباب، فأهل الحديث يقولون: كفى الرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماء اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: الإسناد ونسب الحديث، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ويقولون: الإسناد حبل طرفه في يدك وطرفه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو اتصال روحي بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحميه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي بن الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي بن الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب بن الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السيزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر بن الغبري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردبة البخاري قال في صحيحه: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجى. بارك الله فيكم أجمعين. اللهم والله أنا رجل ضعيف يعني. تدعوني عن أمل محمد خليفة رضي الله عنها، قالت أن المسافة بين كرسي الشيخ وباب المسجد الأقصى 7670 كيلومتر. والله لو جئت هذه المسافة 7000 كيلومتر وما سمعت إلا هذا السند لكفاني. يعني الحقيقة بشريات، فتوحات، مفرحات، قراءات مستقبلية يا إخوان. العرض الكبير هو الذي تشعر في حضراته أنك كبير، كذا شأن العلماء، كذا شأن العلماء. يعني شو بتلخص؟ سند 4 كلمات تدوينها. كتبت بعدين بطلتك. عليك أن تركب القطار قبل أن يفوتك. لا يشترط. هذا طالع علي عبد الله صالح. قطارك قطار علي عبد الله صالح. لا يشترط لمن يفتحون بيت المقدس أن يكونوا على سوية أبي عبيد. السلاح النووي هو نفس المسيح يحب ابن مريم لأنه سلاح جيني. الاستضعاف لا يدوم إلى آخر هذه الدرس. أخيرا أيها الإخوة، والله لولا علي لهلك عمر. هذا شأن العلماء، وعلي أسلم قبل عمر. والله لولا رجاء بن حيوة لهلك عمر بن عبد العزيز، وهو أكبر من سنة، أكبر من عمر بن عبد العزيز. والله لولا القاضي الفاضل لهلك صلاح الدين، ولولا أق شمس الدين لهلك محمد الفاتح، ولولا أبو الشماس لهلك السلطان عبد الحميد. والآن فلسطين لها عالم إن شاء الله. فأين السلطان؟ والله سمعت كثيرا من أهل الأردن يؤشرون ويشيرون ويتشوقون لأن يسمعوا منه إن شاء الله من الشيخ، لأن المغاربة هؤلاء أيها الإخوة كان لهم أفضال وأيوة أفضال. وصلاح الدين يهتف ويقول أسكنت فيه المغاربة ممن ينفضون في البحر ويكتفون في البر ويجاهدون في الأندلس. كان يستدعيهم ويستحضرهم لهم، وكان يفتديهم بعشرة أمثالهم من أهل فلسطين من الصليبيين. سامع الشيخ رضوان مش سامع؟ أخيرا، يعني الحقيقة فائد صلاح قبل مدة قال لي إذا استطعتم أن يكون هنالك مروحة، ائتلاف، تحالف، تشبيك، تحريك، إيقاظ، استنهاض، فالأقصى في قمة الخطر الآن، شعبي وليس رسمي. وكان قد دعي إلى مؤتمر عمان وليسمعنا الشيخ أحمد الصويان، ولكن عندما علم أن نجم المؤتمر السفاح علي جمعة قال لن أمد يدي له ولم يأتي. أرجوكم وأستأذن شيخكم أن تحملوا رسالة رائد صلاح إلى كل أرجاء الأرض الأربع، فالإسراء والمعراج على الأبواب يا وديعة. وهنالك مسيرة مليونية من عمان، بعضهم راجلا وبعضهم راكبا، وسنقيم ليلة. وأمس دعونا فضيلة الشيخ، ونسأل الله أن يكون شيخ الأقصى بقرب الأقصى، يبكي لعذاباته عن قرب ويتأوه لها عن بعد. إن أهل الأقصى من الطائفة المنصورة التي تتشكل الآن والتي استكملت فيها الشروط الستة، يتطلعون إلى شيخ جليل مغربي أصيل إن شاء الله. آخر كلمة في الأخيرة، أبشركم رغم الألم ورغم الأوجاع أن 120,000 إسرائيلي من النخبة غادروا القدس إلى غيرها. الطائرات خلال العشر سنوات الأخيرة تأتي خماصا وتعود بطانا. 700,000 إسرائيلي من النخبة من الذين هاجروا عادوا. 15,000 عالم يهودي سوفيتي سابق غادروا. مشروع غير قابل للاستمرار. والله أن إسرائيل استكملت شروط زوالها.